حصريا على إنشاءاتكم. حصريا على إنشاءاتكم. شد رحلك وحرم شوف صحبة رفيعة، لب لله حجة جيب ربك وطيعة، شد رحلك وحرم شوف صحبة رفيعة. سبعا وسيعة، زمزم الماي واشرب من سحايب ضليعة، ادخل البيت كبر طوف سبعا وسيعة، زمزم الماي واشرب من سحايب ضليعة. عيش فيها سويعة في منى بيت وارتاح الليالي بديعة، وبكي ما فات في عرفات عيش فيها سويعة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك. ويا صايد المحبة فيك عيني دميعة، ارمي جمرات واخزي من سواتا شنيعة. ويا صايد المحبة فيك عيني دميعة، ارمي جمرات واخزي من سواتا شنيعة. لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. عود والذنب مغفور مثل طفلة رضيعة، واذكر الله واشكر واحمده دوم طيعة. عود والذنب مغفور مثل طفلة رضيعة، واذكر الله واشكر واذكر دوم طيعة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك اللهم لبيك.